أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذا جاء وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع Thank you. Oh, وكذلك نفصل وكذلك نفصل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها البحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه مضى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، لقد استمعنا واستمتعنا برحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ بالاذاعه والتلفزيون والمقيم بالقاهره. حضرات السادة، نقلت عليكم ومداخل الهندسة الصوتية إدارة البشمهندس رضا الدمياطي التابعة الإنارة والفراج. شكر الله سعيكم جميعا وللأسرة خالص العزاء وسعيكم فشكور. كما نواصل هذه التلاوة بعد صلاة العشاء بإذن الله.